إذا غزته أعاديه بمسألته، فقد غزته بجيش غير مغلوب، أو حاربته فما تنجو بتقدمة مما أراد ولا تنجو بتجبيب. أظرت شجاعته أقصى كتائبه على الحمام، فما موت بمرهوب. قالوا هجرت إليه الغيث، قلت لهم إلى غيوث يديه والشآبيه، إلى الذي تهب الدولات راحته ولا يمن على آثار موهوب، ولا يروع بمغدور به أحدا، ولا يفزع موفورا بمنكوب، بل يروع بذي جيش يجدله ذا مثله في أحم النقع غربيب. وجدت أنفع مال كنت أذخره ما في السوابق من جري وتقريب. لما رأينا صروف الدهر تغدر بي، وفين لي ووفت سم الأنابيب. فتن المهالك حتى قال قائله، ماذا لقينا من الجرد السراحيب؟ تهوي بمنجرد ليست مذاهبه للبس ثوب ومأكول ومشروب. يرى النجوم بعيني من يحاولها كأنها سلب في عين مسلوب. حتى وصلت إلى نفس محجبة تلقى النفوس بفضل غير محجوب، في جسم أروع صافي العقل تضحكه خلائق الناس إضحاك الأعاجيب. فالحمد قبل له والحمد بعد لها، وللقنا ولإدلاجي وتأويبي. وكيف أكفر يا كافور نعمته وقد بلغنك بي يا كل مطلوب؟ يا أيها الملك الغاني بتسمية في الشرق والغرب عن وصف وتلقيب، أنت الحبيب، ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوب.